الله خلي صلى على الحبيب. قف بالخضوع ونادي ربك يا هو قف بالخضوع ونادي ربك يا هو إن الكريم إن الكريم يجيب من ناداه إن الكريم يجيب من ناداه قف بالخضوع ونادي ربك يا إن الكريم إن الكريم إن الكريم يجيب من نادى واطلب بطاعته رضاه فلم يزل واطلب بطاعته رضاه فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه واسأله مسألة وفضلا إنه واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان واسأله مسألة وفضلا إنه مبسوطتان يداه واقصده منقطعا إليه فكل من يرجوه منقطعا إليه كفاه جمالكم لا تنظروا عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم وسواكم في خاطري لا يخطر. صبرت قلبي عنكم فأجابني، صبرت قلبي عنكم فأجابني، لا صبر لي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أصبر. لا فرق بيني وبين خيالكم، لا فرق بيني وبين خيالكم، إن غاب غبت وإن حضرتم أحضر. اثنان نحن وفي الحقيقة واحد، اثنان نحن وفي الحقيقة واحد، لكن أنا الأدنى أنت الأكبر. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي نور الوجود، وأنادي يا الهام يا معدن الجود، وأنادي يا يتهامي يا معدن عشق مستهام، يا طراز الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمجد مني يا من رسام، مغرم والمجد فريد يا فريد أنا قد تحلى حقني بالجلال يا فريد قد تحلى حقني بالجلال فعليك الله صلى ربي ذو الجلال فعليك الله صلى ربي ذو الجلال أحظى بالشهود وأرب بالسلام يا زكي الجدود وأرب بالسلام يا زكي الجدود يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. من له جد الله كجد المصطفى، الله من له جد كجد المصطفى، جد الله كجد المصطفى. نور الظلمة يا رسول الله. يا ملحمين يا جد إمام الحرمين. من له أم كأمي فاطمة، من له أم كأمي فاطمة، من له أم كأمي فاطمة، بضعة المختار أم الحسنين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي إمام الحرمين. من له أخت كأختي زينب، من له أخت كأختي زينب، من له أخت كأختي زينب، بضعة الزهراء بشرى كل عين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. من له ابن تقي طاهر، من له ابن تقي طاهر، من له ابن تقي طاهر، كابني السجاد زين العابدين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. خيرات الله من الخلق أبي، خيرات الله من الخلق أبي، خيرات الله من الخلق أبي، بعد جدي فأنا ابن الخيرين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. نحن أصحاب العباة خمسة، نحن أصحاب العباءة خمسة، نحن أصحاب العباءة خمسة، ملكنا شرقها والمغربين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي إمام الحرمين. من له شيخ كشيخنا موسى، من له شيخ كشيخنا موسى، من له شيخ كشيخنا موسى، شريف النسب من نسل الحسين. يا رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. رسول الله يا جد الحسين كن شفيعي يا إمام الحرمين. يا نور العين يا طه الزين، يا نور العين يا طه الزين، اشفع لي غدا عند الله، خايف من النيران. يا نور العين يا طه الزين، يا نور العين يا طه الزين، اشفع لي غدا عند الله، خايف من النيران. يا أبا الزهراء تاج الحضرة، يا أبا الزهراء تاج الحضرة، أدركنا يا طه بنظرة، ضاقت بنا الأكوان يا نور العين يا طه الزين يا نور العين يا طه الزين اشفع لي غدا عند الله خايف من النيران. عرفتك يا ربي ببحث وفطرة عرفتك يا ربي ببحث وفطرة فجئتك صبا طاهر القلب خاليا أناديك يا ربي في يسري وعسري وفرحتي فيخشع وجداني ويبكي فؤادي أمان بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. أنا نفسي أزورك وأشاهد نورك وأنا اللي وراك يا جد الحسنين. بحبك وبريدك واتمنى بوس ايدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين. أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي من رسلي يا سندي. الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي. الله خذ بيدي يا ابن قسما بالنجم حين هوى ما المعافى والساقي والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى. حب مولى العرب والعجم ويا إمام الرسل يا سندي. أنت باب الله معتمدي فبدنياي ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى طيب الأخلاق والشيم. أيها المشتاق لا تنمي هذه أنوار ذي سلامي عن قريب أنت في الحرم عند خير العرب والعجم يا إمام الرسل سندي الله تباب الله معتمدي فبدنيا يا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي لن يخيب من كنت موئله الله يا من الرحمن فضله مع الجاني وأنت له عصمة من أوثاق أوثاق العصم ويا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وصلاة الله تغشاه وسلام الله يرعاه خصه بالفضل مولاه فهو في الأخيار كالعلم يا إمام الرسل تباب الله بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي قل شويه بس استاذ فهد محمد عبده الله للأستاذ فهد الزهراني إهداء خاص لأحمد أحمد حسين عطاس ولأحمد العطاس ما أدري اسمه. أستاذ فهد أستاذ فهد يا جماعة إهداء خاص للأستاذ فهد الزهراني. إهداء خاص إهداء خاص عبد الرحمن محمد العدروس. يا فهد طير انت وانا القاع لابن تحت سنين تعبان كل تعبان ساري يلا انا اقوله لا هبل بلا وارفع الخفاق افضل يحمل النور المسطر اهدي الله يا موطني موطني عشت فقر المسلمين عاش المني للعالم والوطن طيني احكي لك ما عندي هلاهي يلا 1 2 3 4 ولد طيني احكي ما عندي هلاهي يلا 3 4 ولد هي بعدين لما يترخصوا لا خبيت الحين يا اخي الاماكن بعدين نخش في الباقي لسه هيا ادخل سارعين ايش هذا اماكن عشان نحافظين اليوم تسخين ايش تبغى والله.